يستحق طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه يفتح لك عم الحاج. لولا أن ربك لعذبني. Oh, ما you Bye.